واخ اخر يعرض اسئله ويقول اني مسافر وارجو الاجابه عليها قبل سفري. هل يجوز النظر للمراه الاجنبيه للحاجه مثلا للتعلم والسؤال؟ النظر الاجنبيه الله جل وعلا منع منه. قال سبحانه قل لمن يغضون من ابصارهم ورؤوسهم. فيمكن التعلم والسؤال من دون متابعه النظر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم النظر فجاه الرجل ينظر الى المراه مفاجاه قال لك الاولى ولا تلك الاخرى. وقال لا تسئل النظر النظر فعليه غض البصر والحذر من الفتنه فان متابعه النظر من اسباب الفتنه. ولكن ينظر الى الاسفل ولا ينظر الى محاسنها ويسال عما بداله اذا كان هناك حاجه او يامرها بالحجاب اذا تيسر ذلك. وليس من ضروره السؤال فيتابع.